أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استلام الحجر للمحرم وهو مطيب؟ نعم، المحرم لا يجوز له أن يمس الطيب، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكذلك حديث ابن عباس الصحيحين: ولا تمسوه طيبا، كذلك حديث عائشة الصحيحين: كنت طيب رسول لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد ولحله قبل يطوف البيت. حديث عائشة دليل على أنه في حال إحرام لا يجوز، لأنها قيدت الإحرام الطيب حال الإحرام وامتد إلى ما بعد التحلل الأول. فهذه هي الأصل في هذا الباب. وفي حديث أخرى: والذي يحرم هو أن يمس الطيب، أن يتلطخ بالطيب في بدنه، وكذلك أيضا في ثيابه، قوله يعني من عمولة تلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. وعلى هذا إذا كان المكان فيه طيب فلا يضع يده عليه، مثل لو يأتي عند العطار فلا يمس الطيب، لكن يجوز أن يشم الطيب الذي كالعود نحو ذلك الخشب، هذا لا يضر. وكذلك أيضا لا يمسح الحجر إذا كان الطيب يعلق بيده. أما إذا كان مجرد رائحة من الحجر ولو مضع يده فإنه لا يعلق بيده شيء، لا يعلق بيده شيء، فهذا لا يضر، والرائحة لا تضر المحرم حينما يجدها، ولا يلزمه أيضا أن يسد أنفه، لا يلزمه أن يسد أنفه، لأن المنهي عنه هو التطيب. أما الرائحة وقصد استنشاق الرائحة قصدا هذا فيه خلاف، لكن لو أن الرائحة وردت عليك أنت لم تقصدها هذا لا إشكال فيه، حتى ولو دخلت إلى الأنف لا يضر. أما قصد استنشاق الرائحة هذا موضع خلاف، هل ينهى عنه أو ينهى إذا تلذذ، أو يقال لا بأس، لأن الذي نهى عنه النبي هو النفس التطيب، أما استنشاق الرائحة فليس في شيء على خلاف. أما مسح الحجر فإذا كان في طيب فلا يمسحه، ويمكن مثلا إذا أراد يمسح يضع في يده مثلا مناديل واقية ويمسح الحجر حتى لا يعلق بيده شيء، وبهذا يحصل به له المسح. مع أن المسلم إذا كان من نيته أن يمسح أو كان من عادته فامتنع لأجل ما علق طيب فهو على أجله وإلا الحمد لله.